أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم

Hey! فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل أفحكم الجاهلية ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. صدق الله.